قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. نعم فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي أي بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنعة فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين أي الكافرين بك المخالفين لأمرك. قال الله تعالى فأصبح اختصر الكلام رحمه الله. نعم أقول اختصر ما شرح قوله هذا من عمل الشيطان. نعم انتقل لي فأصبح في مدينة خائفا يترقب. شو يكمل نعم. يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي إنه أصبح في المدينة خائفا أي من مرآة ما فعل يترقب أن يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر. فمر في بعض الطرق فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي نشبة هذا يقاتل آخر. لما مر موسى استصرخه على الآخر مرة ثانية استصرخه مثل استنصره فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. نعم فقال له موسى إنك لغوي مبين أي ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش بذلك القبطي فاعتقد الإسرائيلي شوف لاحظ فاعتقد هذا المسؤول عن المفسدين صحيح. نعم فاعتقد ذلك الإسرائيلي نعم. فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك لما أنكر عليه وقال إنك لغوي مبين وأراد أن يبطش بعدوهما ظن أنه يريد يبطش به هو. نعم فقال يدفع عن نفسه يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام. فلما يعني صار هذا يقول المفسرون صار هذا سبب لانكشاف الأمر لانكشاف قصة القتل ولا أول ما درى عنه إلا الإسرائيلي وموسى بس اثنين. لكن لما قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس انكشف سمع العدو هذا القبط الثاني خلاص. نعم فلما سمع ذلك القبطي لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده فعلم بذلك اشتد حنقه وعزم على قتل موسى فطلبوه. الله يعني تفاصيل لكن هذا المهم انه صارت قضية ثانية وان موسى اراد ان يبطل وهذا قال تريد ان تقتلني. نعم فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك وجاء رجل من اقصى مدينة حسبك صلى الله عليه وسلم.